يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. نرجو تفسير هذا. وهل حديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين، وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم أو بتاء؟ أما قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هذا في آية سهلة فيها العلم التفسير، وقيل إنها عامة كالشعار والسعادة، وقال بعضهم إنها خاصة، وعلى المعنى يمحو الله ما يشاء للنفس والتوفيق يقول على الرسل، وقال الأخوة معناها يقول الله ما يشاء من السيئات يتوب منها والعفو عنها مثل ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى، والله أعلم جل وعلا. المؤمن لا مانع من يأخذ هذا العموم، ليس الرب كل شيء، الرب التوفيق والهداية، وإذا له سعيدا لا شقيا، ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله، يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والآخرة، ويرجو أن تعمه هذه الآية. هل يفوز الجمع الاثر من الرجال؟ قال من قال ابن عباس موقوفا يقول كل رجال، يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم 63 نقره، كم 63 نقره؟ ايوه 63 نقره فيها يعز ويذل ويحسن ويسكن ويقبل اقواله ويرفع الى غير ذلك. هذا قال ابن عباس وما له صحيح.